السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته السبيل، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكذب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام لهذه الأمة في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وجعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها، ولا من ناواها، ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى، وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشكره، والشكر كفيل بالمزيد من العطايا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها عدة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، حتى فدعا إلى الله تبارك وتعالى، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أحبابي، أيام ونمضي بإذن الله تبارك وتعالى، ونخرج من هذا الشهر، شهر شعبان، إلى شهر رمضان، وعلشان يكون رمضان أحلى رمضان مر علينا في حياتنا، لابد أن أنا أقول لكم من البداية أن إحنا لابد أن إحنا عايزين نأكد على ثلاث معاني مهمة جدا جدا جدا، من خلالها كتير من الناس جدا بتخسر رمضان. الأمر الأول، عدم الاستعداد لرمضان، وده فضل الله تكلمت عليه عن حلقات قبل ذلك. لابد من الاستعداد لرمضان بالقيام والقرآن والاستغفار والصيام. 2، روتين رمضان، لابد ان احنا نخرج من روتين رمضان، من يوم رمضان اللي اتملى روتين، زي ما عشنا كام رمضان قبل ذلك كل حياتنا عبارة عن صيام وقراءة قرآن وصلاة تراويح وبس. احنا عايزين النهاردة ننوع في كثير والكثير والكثير من الاعمال، حتى العمل الواحد عايزين برضو ننوع فيه، علشان نخرج من روتين رمضان، علشان ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، اذا قدر الله تبارك وتعالى لنا ان احنا نعيش لحد رمضان ونعيش في رمضان، ان يكون رمضان احلى رمضان. الامر الثالث، الا وهو ذنوب قبل رمضان. ذنوب قبل رمضان ممكن تعطنا كثيرا عن رمضان، وعن ان احنا نسعد برمضان، وان احنا نعيش بالفعل احلى رمضان. ممكن الذنوب تعقنا إعاقة شديدة جدا جدا جدا. علشان كده نبهت في آخر الحلقة اللي فاتت عن مسألة الإكثار من الاستغفار والتوبة بين يدي رمضان. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى أحبابي نتكلم عن أحلى رمضان، وإزاي نعيش أحلى رمضان مر علينا في حياتنا. ولكن أبدأ من البداية بطائفة من الناس كانوا مسلمين، كان بيطلق عليهم المريكسيون. طبعا الاسم ممكن يكون غريب علينا، أو اللقب اللي أطلق على المسلمين في هذا الوقت، أو أطلق علينا الآن وسمعناه الآن، ممكن يكون غريب على كثير منا، ولكن أنا عايز أود النهاردة أوضح لكثير جدا جدا جدا من أحبابي، من أبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي، أوضح لهم أن سبحان الله رمضان تعشقه القلوب، رمضان تحبه النفوس، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، فإحنا بنحب رمضان، وبإذن الله هنشعر بإذن الله مع أحلى رمضان. عاشت بلاد الأندلس منذ عام 92 هجرية حياة الإيمان، حياة الإسلام، لدرجة أن بمجرد موضع طارق بن زياد والجيش بتاعه أرجلهم على أرض بلاد الأندلس، ونظر أهل الأندلس وكانوا يعرفون في هذا الزمان بنصارى القوط، بنصارى القوط، لما نزل طارق بن زياد بالجيش بتاعه على أرض الأندلس، ودارت المعركة الكبيرة العظيمة اللي دارت بينه وبين نصارى القوط في هذا الوقت، وانتهت طبعا بانتصار المسلمين، وده كان في رمضان، وده كان في رمضان، والمعركة دي معركة من أكابر المعارك اللي دخل فيها المسلمين وخاضها المسلمين على تاريخ هذه الأمة. وكانوا دايما بيقولوا إذا كانت القادسية هي السبب في فتح بلاد فارس، واليرموك هي السبب في فتح بلاد الشام. فبيقولوا معركة وادي برباط هي المعركة اللي كانت السبب في دخول كل أهل الأندلس إلى دين الله عز وجل. فتحت الأندلس كلها أبوابها للمسلمين الجدد اللي دخلوا علشان يعلموا الدنيا كلها يعني إيه إسلام، يعني إيه طاعة، يعني إيه عبودية لله سبحانه وتعالى. لدرجة إن أهل الأندلس في هذا الوقت أرسلوا رسالة لقائدهم الأكبر اللي كان بيسمى رزريق، بيقولوا له أدركنا فإنه قد نزل قبلنا أقوام، والله ما ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. الناس دي من أهل الأرض باعتبار لها إيدين زي إيدينا وأوجه ورؤوس وأقدام وغير ذلك، ولكن هم من أهل السماء، هم من أهل السماء في أخلاقهم، هم من أهل السماء في تعاملاتهم، هم من أهل السماء في عبوديتهم، هم من أهل السماء في ليلهم، هم من أهل السماء في سجودهم وركوعهم وذكرهم لربهم تبارك وتعالى. وكان دخول بلاد الأندلس في رمضان، كان دخول بلاد الأندلس في رمضان. فتحت الأندلس كلها أبوابها وحصونها للمسلمين الجدد اللي جم يعلموا الدنيا كلها يعني إيه إسلام. وسبحان الله تدور الأيام وما هي إلا 800 سنة من عمر التاريخ وتسقط بلاد الأندلس، وتسقط بلاد الأندلس عندما سلم أبو عبد الله الثاني مفاتيح غرناطة آخر معقل من معاقل المسلمين في بلاد الأندلس للملك النصراني الكاثوليكي فرديناند وإيزابيلا. الملكين دول اللي كان بينهم قصة حب كبيرة جدا انتهت بالزواج، وكان هذا الزواج لم طبعا يشهروا مراسم هذا الزواج لأن هما توعدوا أن مراسم الزواج لا تكون إلا في القصر الأحمر، قصر الخلافة اللي كان بيجلس فيها خليفة المسلمين في هذا الوقت أبو عبد الله الثاني. سقطت بلاد الأندلس، وسبحان الله بدأ هؤلاء يكشروا عن أنيابهم تجاه هذا الإسلام، تجاه هذا الإسلام. وكان أول ناد كشر عنه هؤلاء عندما حولوا مساجد المسلمين في بلاد الأندلس إلى كنائس، وحولوا القصر الأحمر إلى مكان يضار فيه الكفر والعياذ بالله. عندها وقف أبو عبد الله الثاني على جبل عظيم من جبال بلاد غرناطة في هذا الوقت وبكى بكاء شديدا، وقالت له أمه ابكي كما تبكي النساء على ملك لم تحفظه كما يحفظ الرجال أملاكهم. سبحان الله. وكان هذا أول ناب كشر عنه هؤلاء تجاه الإسلام وتجاه المسلمين. سبحان الله. وكان الناب الثاني اللي كشر عنه هؤلاء ألا وهو في عام 1499 ميلادية عندما أصدر هذا الملك مرسوم ملكي بتنصير كل المسلمين اللي كانوا موجودين في بلاد الأندلس في هذا الوقت. وسبحان الله عذبوهم عذاب شديد وأقاموا محاكم التفتيش اللي كانت بتراعي أو كانت بتراقب حال المسلمين في هذا الوقت. أي مظهر من مظاهر الإسلام، أي مظهر من مظاهر الدين ممكن يظهر من إنسان، فهذا الإنسان معد أن هو يعذب أو يقتل. وسبحان الله دارت دائرة السيف النصراني الكاثوليكي في هذا الوقت على رقاب كثير من المسلمين. سبحان الله لدرجة أن في ملايين من المسلمين تركوا هذه الأرض في هذا الوقت وانتقلوا إلى الشمال الأفريقي وغير ذلك. حتى من أظهر من المسلمين التنصر ظاهرا مع اعتقادهم بالإيمان باطنا، سبحان الله أطلقوا عليهم اسم المريكسيون حتى تنقيصا لقدرهم وتنقيصا لشأنهم. وسبحان الله رغم أن المرسومات الملكية اللي كانت بتخرج من وقت لآخر أن أي مظهر من مظاهر الإسلام يظهر من هؤلاء وجب على الفور أنه يعذب ويضرب ويهان وتصادر الأملاك ويسخر في أحط الأعمال. وسبحان الله رغم المراقبة الشديدة من محاكم التفتيش على المسلمين في هذا الوقت اللي كانوا بيسموا بالملكسيين اللي هم طبعا أظهروا النصرانية ولكن كانوا يبطنون العبودية لله سبحانه وتعالى، سبحان الله إلا أنهم رغم هذا التشديد ورغم هذا الحصار الدائم والمستمر إلا أنهم كان هناك شهر من الشهور أحبابي، هذا الشهر كان الواحد منهم لا يستطيع أبدا أن يخفي الإسلام، لا يستطيع أبدا أن يخفي عبوديته لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع بحال من الأحوال أنه يخفي تعاليم هذا الدين. هذا الشهر أحبابي هو شهر رمضان، شهر رمضان اللي كان بيمثل لحياة المرسلين في هذا الوقت أكبر نسبة اعتقالات، هذا الشهر اللي كان بيمثل لهم أكبر نسبة قتل، هذا الشهر اللي كان بيمثل لهم أكبر نسبة عذاب. إلا أنهم سبحان الله أمام تعظيمهم لهذا الشهر وحبهم لهذا الشهر ما كانوش أبدا بيخافوا من بطش السيف الكاثوليكي في هذا الوقت، بل كانوا سبحان الله بيظهروا الإيمان ويظهروا الطاعة. سبحان الله كانت القرى المسلمة في هذا الوقت تخرج إلى الجبال وعلى رؤوس التلال حتى ترقب هلال رمضان، حتى ترقب هلال رمضان. سبحان الله. وكان الوشاة في هذا الوقت وكانت الأعين اللي كانت دايما بتراقب المسلمين في هذا الوقت منتشرة في كل مكان. ومع ذلك الشوق من الأندلسيين، الشوق من المسلمين في هذا الوقت كان سبحان الله يجعلهم ينسون تماما، ينسون تماما بطش هذا السيف. سبحان الله، سبحان الله، ده شوقهم لرمضان، ده حبهم لرمضان، ده بذلهم حياتهم وأنفسهم من أجل رمضان علشان يعيشوا أحلى رمضان، حتى ولو كان رمضان في السجون، حتى لو كان رمضان تحت التعذيب، بل حتى لو أنا فقدت حياتي داخل رمضان مش مشكلة أبدا، ولكن رمضان ده حياتي، رمضان ده حياتي، أنا أحب رمضان وأنا في شوق إلى رمضان. لدرجة أن المؤرخين الأسبان بيقولوا أن قرية من القرى التي كانت تظهر النصرانية وهي كانت قرية داخليا مسلمة اعتقل نصف هذه القرية تماما. ليه؟ لأن نصف القرية الكل رغم المشاعر الجياشة، الكل رغم الشوق العظيم، الكل سبحان الله خرج من البيوت يطلع التلال ويطلع على الجبال علشان ينظر إلى هذا المنظر العجيب، المنظر الملائكي، المنظر اللي كان بيأخذ القلوب وبيأخذ بالأفئدة، منظر خروج هلال رمضان ومولد هلال رمضان. وسبحان الله رغم أنهم كانوا يعلمون أنهم طلعوا عشان يشوفوا هلال رمضان ممكن لما ينزلوا ما يشوفوش الدنيا بعد ذلك، ولكن سبحان الله شوقهم لرمضان، حبهم لرمضان كان أكبر بكثير جدا جدا من خوفهم وخشيتهم من بطش هذا السيف البطار اللي كان يعيشون تحت ظلاله. سبحان الله كان الواحد منهم بيتمنى انه يرى هلال رمضان ويعيش ليلة واحدة من ليالي رمضان او يوم واحد من ايام رمضان، حتى ولو قتل، حتى وان ذهقت هذه الارواح من اجل هذا اليوم. ده كان شوقهم لرمضان وده كان حبهم لرمضان. الاعجب من كده، وده كلام لعل يكون في عبرة لكل اخواننا وكل ابائنا اللي هم بيعملوا في اعمال شقة بعض الشيء، سبحان الله كان الواحد منهم بيترك الدنيا كلها ويخرج يتنقل بين البلدان، لان العمل الوحيد اللي كان بيتيح لهم الفرصة ان هم يصوموا ان هم يحملوا البضائع من قرية الى قرية او من مكان الى مكان. شوفوا قد ايه فيها مشقة، شوفوا قد ايه فيها تعب، سفر وحمل للبضائع وغير ذلك طيلة النهار. ليه؟ هيروح لبلد محدش يعرفه علشان ينجو من هذا السيف اللي كان بيدور على رقاب المسلمين في هذا الوقت. وسبحان الله رغم كل هذا العناء ورغم كل هذا التعب كان الواحد منهم إذا أراد أن يقيم الليل، إذا أراد أن يقيم الليل بيخرج تماما بعيدا عن بيته اللي ممكن تكون فيه خادمة عين لمحاكم التفتيش، يخرج خارج هذه البلدة بعيدا حيث لا تكون هناك أبدا أي عيون تنظر إليه ولا عيون تراقبه. وسبحان الله يقف في الخلاء بعيدا عن الناس بينه وبين ربه تبارك وتعالى، يقف ويصلي ويقرأ القرآن ويستغفر ويذكر ربه تبارك وتعالى، وعند الفجر يعود مرة ثانية إلى ربه. أي قلوب هذه كانت تستقبل رمضان؟ أي قلوب دي كانت بتعيش في رمضان؟ أي قلوب رغم العذاب والشدة والضنك اللي كانت بتحياها هذه الأنفس إلا أن رمضان كان بيمثل لها أحلى رمضان في حياتها، أحلى أيام في حياتها. حتى لو تعذبنا هنصلي، حتى لو تعذبنا هنصوم، حتى لو تعذبنا هنقيم الليل، حتى لو تعذبنا هنؤدي طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. وأنا النهاردة بقول، أنا النهاردة بقول إذا كان في سيف زمان في بلاد الأندلس موجود بيمنعهم من الصلاة ويمنعهم من صلاة التراويح ومن قراءة القرآن ويمنعهم من العبودية لله سبحانه وتعالى، ففي سيف أيضا أحبابي ظهر في زمننا. هذا سيف أيضا الغاية من ورائه اشغلكم عن طاعة ربكم تبارك وتعالى، اشغلكم عن صلاة التراويح، اشغلكم عن قراءة القرآن، اشغلكم عن الصلاة، اشغلكم عن الذكر، اشغلكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. المسلسلات، أنا في ظني أن المسلسل سيف بالضبط زي اللي كان موجود في محاكم التفتيش، الفوازير وغيرها من البرامج اللي عدت لرمضان علشان تضيع عليكم رمضان. ولكن أنا إن شاء الله حسن ظني في كل إنسان بيراني الآن سواء كان ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، بإذن الله إحنا الآن بنتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يحيينا هذه الأيام حتى ندخل يوما واحدا من أيام رمضان، وإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يمن علينا من فضله كما عودنا سبحانه وتعالى إن إحنا نحيا رمضان كله بإذن الله تبارك وتعالى. وبإذن الله أنا على يقين زي ما صبر المركسيون في بلاد الأندلس على كل الفتن اللي اتوضعوا فيها ومع ذلك أظهروا حبهم وشوقهم لهذا الشهر العظيم، أنا برضو أنا على يقين إن كل المشاهدين الآن في شوق، الواحد مننا نفسه إن شاء الله يدخل على رمضان، يدخل على رمضان ويحيي الليل ويقرأ القرآن ويستغفر ويصوم وغير ذلك. سبحان الله سبحان الله. أحبابي علشان رمضان يكون أحلى رمضان قلت لكم لابد ان احنا ننوع في طاعتنا، ننوع في عبادتنا، ننطلق بقى الى طاعة ربنا تبارك وتعالى. علشان كده احبابي باذن الله الحلقة دي والحلقة الجاية اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لي ولكم الحياة نناقش كثير من الاعمال اللي هي لابد ان احنا نجتهد فيها في رمضان ونعمل غاية العمل في رمضان ونشمر كده عن سواعدنا ونشمر عن سواعد الجد والاجتهاد في هذا الشهر العظيم. وانا النهاردة باذن الله انا هنتقل معاكم من طاعة لاخلاق، طاعة واخلاق، لان احنا عايزين في رمضان نجمع بين الاثنين، عايزين نخرج بقى من حياة بقى الفصل اللي حصل بين العبادة وبين الاخلاق. احنا ان شاء الله تبارك وتعالى في رمضان نجمع بين الاثنين، بين الاخلاق اللي الشرع امر بيها بيني وبين ابي، بيني وبين امي، بيني وبين اولادي، بيني وبين زوجتي، بيني وبين جاري، بيني وبين اصحابي، وبين العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا من ذكر الله، قراءة قرآن، وصلاة تراويح، وقيام لليل، واستغفار، وصنائع معروف، وغير ذلك. كل دي اعمال ان شاء الله مشروعات عملية. وانا النهاردة باذن الله عايز الحلقة دي والحلقة الجاية كل واحد مننا معاه كشكوله ومعاه قلمه ويكتب اعظم مشاريع خيرية في رمضان نعملها علشان رمضان ده يكون احلى رمضان. نبدأ طبعا زي ما علماءنا علمونا اذا كان قدامنا عبادة ومعاملة فنبدأ ان شاء الله بالعبادة. واول عبادة اول مشروع خيري كن من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات في رمضان. سبحان الله حتى الذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به سبحان الله جعل الذكر ده منوع علشان إحنا منملش من هذا الذكر فنجد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر نجد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نجد لا حول ولا قوة إلا بالله نجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن حتى العبادة الوحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم بينوع في صورها بينوع في هيئتها. ليه؟ علشان النفوس ما تملش. نقعد بقى أحبابي وما أجمل ما أجمل بقى. وأنا هوجه الكلام للشباب وللبنات، هوجه الكلام لأبائنا وأمهاتنا، مجلس ذكر ساعة ذكر نقعد فيها كده تماما بعيد عن الدنيا نذكر فيها ربنا تبارك وتعالى علشان نحصل كل الأجور وكل ثواب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللي عايز يسبق في رمضان هيسبق بالذكر. اللي عايز يكون قاعد في بيته ويسبق كتير من الناس هيسبق بالذكر. ولما لا؟ والذكر ده أحب وأفضل وأعظم وأحسن عمل ممكن يقربك من الله سبحانه وتعالى. ثبت عند الطبراني والبزار من حديث معاذ أن النبي أنه قال كان آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال سألته يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله علشان نتمسك به في رمضان؟ أي الأعمال يا رسول الله تقربنا من ربنا في رمضان علشان نتمسك بها يا رسول الله؟ وتأتي الإجابة أحبابي من حبيبنا وقرت عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول يا معاذ إن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إن لسان ده يظل رطب بذكر الله. أمي أيوة أنتي وانت طالعة من بيتك راح العمل أو أنت يا أبي طالع من بيتك رايح العمل أكثر من ذكر الله عز وجل في المواصلات رايحين خلاص ما شاء الله الذكر على اللسان حاجة جميلة وإحنا راجعين نفس الكلام وانت خارج من البيت رايح المسجد ما تنساش ان كل لحظة من لحظاتك وانت معدي من البيت لحد المسجد تذكر فيها ربك تبارك وتعالى. وروى الامام احمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بافضل اعمالكم. ايوه يا رسول الله والله احنا محتاجين العمل ده في رمضان. الا انبئكم بافضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، الورق اللي هي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل أفضل عمل ممكن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في رمضان هو ذكر الله عز وجل. كذلك أيضا يا رسول الله هذه القلوب عليها من الذنوب الكثير وكل واحد مننا بيخشى ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل له العذاب في الدنيا بسبب ما قدمت هذه الجوارح في معصيتك يا رب. يا رسول الله دلنا على عمل هذا العمل إن شاء الله ينجينا من العذاب علشان الرحمة تنفتح أمامنا والدنيا كلها تتفتح أمامنا من رحمات الله عز وجل في رمضان. يا رسول الله ما هو أنجى عمل ينجينا من عذاب الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والحديث رواه الطبراني من حديث جابر، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمرو. بل بصوا أحبابي، احنا قلنا دلوقتي ممكن أول شيء يعقنا على رمضان ذنوبنا الكثيرة، ممكن عقوبات الذنوب تنفجر فينا في رمضان فمنحسش برمضان. عايزين يا رسول الله عمل الله تبارك وتعالى يمحو به عنا تماما كل ذنب قد اقترفناه، والإجابة هتجلنا على طول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد من حديث أنس، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قوموا عباد الله مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث إسناده حسن كما قال العلامة الألباني رحمه الله، أن رجلا قال: يا رسول الله ما غنيمة مجلس الذكر إن أنا أكون قاعد في بيتي خلاص دخلت أوضتي وقفلت علي وبدأت أذكر ربي عز وجل، ما غنيمة هذا المجلس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجلس الذكر الجنة. أنا قاعد في بيتي قاعد في أوضتي ومحدش واخد باله مني خالص، كل العيون بعيدة عني، كل العيون ملتفتة عني، ولكن سبحان الله أنت في بيتك وفي دارك وفي غرفتك لا يراك أحد، ولكن سبحان الله لا يراك أحد من أهل الدنيا، ولكن الدنيا كلها في السماء تعرفك، الدنيا كلها في السماء تعرفك. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معذرة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. هو ده المجلس اللي أنا بقولك أنت فيه وحدك، ولكن أهل السماء يعرفونك، بل الله عز وجل يباهي بك الملائكة في أعلى عليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم هكذا؟ فقال معاوية: يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني بالله عليكم أنتوا ما جلستوش إلا عشان كده؟ قاعدين كده تذكر ربنا؟ وأختنا المدرسة أو أخونا المدرس قاعد مع المدرسين زمايله في المدرسة عمالين يقول: الحمد لله أن ربنا بلغنا رمضان، الحمد لله أن ربنا أعاننا على طاعته، عمالين يذكروا الله ويحمدوه على ما من به عليه من الإسلام، ما من عليهم به من نعمته. يا رسول الله والله ما جلسنا إلا لأننا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة، أنا ما استحلفتهمش عشان أنا بكذبكم، ولكن قد جاءني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الآن، الله يباهي بكم الملائكة الآن. بالله عليكم لو إحنا النهاردة قاعدين دلوقتي في رمضان أو قاعدين دلوقتي زي ما إحنا كده نذكر الله سبحانه وتعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه الكلمات يباهي ربنا تبارك وتعالى بنا الملائكة في السماء الدنيا. بل أنا أحب النهاردة إن أنا أقدم أعظم هدية ممكن أقدمها لآباء الكبار وأمهاتي اللي هم وصلوا سن كبيرة ما يقدروش زينا كشباب نقيم الليل ونقرأ القرآن ونتحرك لمجالس العلم ونطف على المشايخ وغير ذلك، مش قادرين يتحركوا هم قاعدين في البيوت. أنا هقدم لهم نصيحة، وأنا أنصح النهاردة كل الشباب وكل البنات اللي قاعدين دلوقت يكتبوا ورايا بسرعة هذا الحديث اللي ممكن إن شاء الله بعضنا بيكون بيسمعه لأول مرة. والحديث رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وأحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أتوضح حالها؟ فانتبه معي بالله أبي الكريم وأنت أم الفاضلة انتبهي معي. قالت: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني قد كبرت، أنا كبيرة في السن وضعفت، كبيرة وضعيفة، ما عنتش زي زمان بقى أصلي قيام ليل وأبتهد في الطاعة زي ما كنت الأول. يا رسول الله فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. أبي والله انا في ظني ان انا لو ما خرجتش من الحلقه دي مع والدي الكريم ومع امي الفاضله الا بالحديث ده كفايه كفايه. بل والله يا شباب لو خرجنا من الحلقه بالحديث ده بس كفايه علينا علشان نعرف قد ايه احنا كنا مقصرين في حق ربنا، قد ايه كنا مقصرين في حق انفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام هاني سبحي الله 100، قولي سبحان الله 100 مره بس، قول سبحان الله 100 مره بس، فإن ذلك يعدل لك عند الله 100 رقبة من ولد إسماعيل تحررينها لوجه الله عز وجل. يا أم هانئ احمدي الله عز وجل 100، فإن ذلك يعدل لك، قولي الحمد لله 100 مرة، فإن ذلك يعدل لك 100 فرس مسرجة في سبيل الله، طلعت 100 فرس تقاتل في سبيل الله. يا أم هانئ كبري الله 100، فإن ذلك يعدل لك عند الله 100 بدنة، 100 جمل، 100 جمل مقلدة متقبلة تخرجينها لوجه الله عز وجل. يا أم هانئ هللي الله 100، قولي لا إله إلا الله 100 مرة، هذه تملأ ما بين السماء والأرض، تملأها حسنات، تملأها حسنات، لا إله إلا الله 100 مرة تملأها حسنات، تملأها حسنات. قد إحنا كنا مقصرين. خذوا اللي بعدها: ولا يرفع لأحد عمل أفضل مما عملتي إلا عبد جاء بمثل ما قلت أو زاد عليه، أو زاد عليه. وفي رواية أيضا صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهنا يغفر لك ذنبك، هنا يتغفر الذنوب، هنا تتغفر الذنوب اللي هتحول بقى بيننا وبين رمضان. عايزين المجلس ده. فعشان كده بقول: تسبيح 100 مرة، تحميد 100 مرة، تكبير 100 مرة، تهليل 100 مرة، كل دي أجور جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في جلسة ممكن نخلصها بفضل الله في تلت ساعة أو في نص ساعة. ممكن أنا النهاردة قاعد بعد العصر ممكن أقولها وأنا قاعد في المسجد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعد ما أنت صليت الفجر كعادتك، أنا عارف والله العظيم إن دي عادتك، بعد صلاة الفجر قعدت كده وقعدت أسبح وأكبر وأهلل وأحمد، ما شاء الله، تأخذي بإذن الله تبارك وتعالى كل هذه الأجور. كذلك أيضا أحبابي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده بقى برضو اللي بقول لكم عليه، المجلس اللي احنا بنقول عليه مجلس يباهي به الله تبارك وتعالى بهذا العبد الملائكة، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنا مين علشان ربنا يذكرني؟ أنا مين علشان ربنا يذكرني؟ أنا مين وأنا محمد ذنوب ومعاصي أصلا علشان ربنا يذكرني؟ لا، أنت كبير، أنت عظيم جدا. أنت مين؟ أنت ذاكر لله، أنت ذاكر لله. علشان كده سلفنا لما سمعوا الحديث دي كان كل واحد منهم بينطلق في الشعاب وينطلق في الأرض وينطلق بين الناس، كل ده ليه؟ علشان يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل ويرفع صوته بذكر الله عز وجل: سبحان ربي، سبحان ربي. على طول أنا النهاردة علشان رمضان يكون أحلى رمضان قعدت مجلس ذكر، أطلع على طول لعمل تاني علشان نفسي ما تملش، لأن نفسي هتمل لو فضلنا على عمل واحد. أروح فين؟ والدي ووالدتي، أبويا وأمي. لعمل تاني بسرعة، إحنا بنغفل عنه في رمضان، وبخاصة الناس المتزوجة، الشباب المتزوج والبنات المتجوزة، أنتوا ليه بتنسوا الأب والأم؟ أوعى تظن إن رمضان ممكن يشغلك عن زيارة الأب والأم، لا، أنا أدين إلى الله، أتقرب إلى الله بكل ابتسامة ببتسمها في وجه أمي وفي كل ابتسامة ببتسمها في وجه أبي، لا، ده أنا بدين إلى الله بكل كلمة طيبة أعملها مع والدي ووالدتي، ده أنا بتقرب إلى الله بتقبيل يد أمي وتقبيل يد أبي، ده أنا أدين إلى الله بهدية بسيطة أخش بها على والدي ووالدتي علشان أفرح قلوبهم بيها. أنا النهاردة عايز البر مع عدة صور. خدوا بالكم أحبابي، ربنا مش هيرضى عنا في رمضان أبدا إلا إذا كان والدي ووالدتي راضين عنا. أوعى تظن إن ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك وإنت والدك لسه غضبان عليك أو والدتك لسه طبعا زعلانة منك، أبدا، لا لا لا، ده أنا النهاردة علشان ربنا يرضى عني، زي ما سمعت طبعا في الحلقة اللي كانت قبل الحلقة على طول مباشرة الحديث عن بر الأب وبر الأم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنا بقول الأب والأم، مش الأم بس ولا الأب بس، الاتنين مع بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. والقصة الطويلة اللي انتوا عارفينها كلكم، حديث معاوية بن جهمة السلمي، وعايزين بقى نوضح خلل أو خطأ حدث عند الناس، دايما بيقولوا الجنة تحت أقدام الأم، الجنة تحت أقدام الأم، لا والله، الجنة تحت أقدام الأب والأم. يا عم ما ينفعش ده، حتى الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات ضعيف، أيوة ضعيف بهذا اللفظ، ولكن روى الإمام ابن ماجة، الإمام ابن ماجة والطبراني بإسناد حسن صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب من حديث معاوية بن جهم السلمي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أبتغي الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، في رواية ابن ماجه أحية والدتك، وفي رواية الطبراني أحي والداك، قلت بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إلزم أقدامهما فإن الجنة هناك، وفي رواية إلزم أقدامهما فثم الجنة، الجنة تحت رجلين الاثنين الأب والأم. أنا لو عندي في رمضان أربع أسابيع، لو عندي في رمضان أربع أسابيع على الأقل في كل أسبوع من أسابيع رمضان، في كل أسبوع من أسابيع رمضان يكون لي يوم عند والدي ووالدتي. وما تنساش، اوعى في يوم من الأيام تظن أن أنت تكون صاحب بر وتنسى زوجتك، لا، وزوجتك برضو تاخدها وتوديها عند والدتها وتوديها عند والدها، بيننا وبينهم مشاكل، لا لا لا، ما احنا متفقين أصلا أن رمضان احنا داخلين رمضان من غير مشاكل، شعبان يغفر فيه لكل أحد إلا من كان في قلبه شحناء. إحنا نسينا الكلام ده طبعا في شعبان، ودخلنا رمضان بفضل الله بنفوس صفية، ده هم بيعمل، ما فيش عندي أي مشكلة، أنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. علشان كده أنا بقول للشباب النهاردة، أنا عايز كنت خارج من بيتك رايح لوالدك ووالدتك، تقرب إلى الله بكل خطوة تخطوها إن هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا على يقين إن ربنا هيعطيك بكل خطوة إن شاء الله تبارك وتعالى أجر، طالما أنت تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. أنا أتقرب إلى الله، ودي بقى مش يعني هدية عايزين نقدمها للأباء والأمهات النهاردة، كل واحد النهاردة أحبابي يبدأ يجهز هدية والده وهدية والدته لرمضان، كل واحد مننا يجهز هدية ولو بسيطة، ولو بسيطة هتخش باب الصدقة، هتخش باب إدخال السرور، وتخيل أنت تدخل السرور على مين؟ إذا كان أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، فما بالك إذا كان السرور ده أنت تدخله على قلب والدك ووالدتك، إذا كان السرور ده تدخله على أقرب الناس ليك، فيا ترى هيكون الحال إيه؟ هدية. أنا هتقرب إلى الله إن الفلوس اللي هدفعها في المواصلات قربة إلى الله سبحانه وتعالى، أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كل تقبيلة لليد، كل تقبيلة للقدم وللرأس للأب والأم، أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. كذلك أيضا أحبابي، هذا حديث عجيب كنت الأول مرة أقف عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى في مسنده وطبراني في معجمه الصغير من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. يا رسول الله عايز الجهاد ولكن أنا جسد ضعيف لا يتحمل الجهاد وإني لا أقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقى أحد من والديك؟ هل بقى أحد من والديك؟ فقال يا رسول الله أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا أحبابي فاتق الله فيها، فاتق الله فيها. فإذا فعلت، إذا اتقينا الله عز وجل في آبائنا في أمهاتنا اتق الله فيها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها. تاني الحديث ذا هو الحديث أنا كنت أول مرة أقف عليه وأنا أحضر هذا الدرس، الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى بإسناد حسن من حديث أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد معك ولا أقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من والديك؟ قال نعم يا رسول الله أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتق الله فيها، فإنك إذا فعلت كنت حاج ومعتمر ومجاهد. بالله عليكم في أعمال أفضل من الثلاثة دي؟ حج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله سبحان الله. والحديث قال عنه الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال البصيري إسناده جيد، إسناده جيد. وسبحان الله الجنة اللي انتوا كلكم بتتمنوها في رمضان بإذن الله ندخلها في رمضان، ندخلها في رمضان بجنة الأب وجنة الأم، بجنة البر للأب والأم. حارثة بن النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه دخلت الجنة فسمعت صوت قراءة فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا حارثة بن النعمان. قال النبي وكان من أبر الناس بأمه. فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. يا شباب حارثة بن النعمان في الأرض وهو معروف عند أهل السماء بإيه؟ معروف عند أهل السماء ببره لوالديه، ببره لوالديه. طب يا رسول الله عمل نتقرب به إلى الله وهو أفضل عمل على الإطلاق ممكن نتقرب به إلى الله، افتكروا معي بقى حديث الصحيحين حديث ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين. خلاص يبقى أنا عندي أربع أيام في رمضان مشغولة، أربع أيام في رمضان في الليل مشغولة. مشغولة بإيه؟ مشغولة بزيارة الأب والأم كل يوم كل أسبوع في يوم للأب والأم للأب والأم. أروح كده أتقرب إلى الله وأدين إلى الله عز وجل بتقبيل إيديهم ورجليهم. وما تنسوش الهدية، الهدية حتى وإن كانت قليلة والله الأم والأب هيستقبلوها. ياه ياه ياه ياه يا سلام لما الأب أو الأم يحس كده بالفعل إن أنت داخل عليه بهدية حتى وإن كانت صغيرة، صدقني هم يحس ساعتها إن أنت جايب له حتة من السماء. جرب وإنت تعرف. العمل الثالث، مجالس العلم. مجالس العلم في رمضان هتفرق معنا كتير. مجالس العلم والوعظ اللي هي هتحرك قلوبنا وهتحرك عيوننا، قلوبنا اللي هي كانت قاسية شوية هتتحرك وعيوننا هتدمع وعيوننا هتدمع. وده جلسة علم. في مساجد ما شاء الله بتعمل جلسة علم ساعتها بعد الفجر، ومجالس بتعمل بعد العصر، وما شاء الله في مجالس في مساجد بتعمل بعد الفجر وبعد العصر. دول لأصحاب بقى الهمم العالية من الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم جميعا. لازم كل يوم لكل يوم مجلس علم. ومجالس العلم دي يعني تأثيرها على القلوب عالي جدا. عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن سريع قال: وعظنا رسول الله موعظة، أثر الموعظة على قلوبنا إيه؟ وجلت منها العيون، وجلت منها القلوب، معذرة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يبقى هو ده المقصود من مجلس العلم، ان قلوبنا تكون رقيقة دايما في رمضان. احنا محتاجين ان قلبي محتاجين دايما ان قلوبنا تكون قلوب رقيقة في رمضان. واخطر حاجة هتأثر علينا في قلوبنا هي مجالس العلم. فلابد يكون لنا في رمضان مجالس علم. طب والتلفزيون حاجة ممتازة جدا ان احضر لمشايخنا الافاضل على التلفزيونات واراهم والكلام ده، ولكن طبعا مجلس المسجد ده له شأن تاني خالص، له شأن تاني خالص وتأثير تاني عجيب على القلب وعلى العين وغير ذلك. فعشان كده أنا بنصح بكل يوم يكون لي مجلس علم من بعد الفجر أو من بعد العصر. ده أمر يكون رائع جدا جدا جدا. طب إيه الأجر اللي هنحصل وراء مجلس علم؟ لا إحنا لو قعدنا بقى النهاردة نفصل بقى ونقصر كده للأجور المترتبة على مجالس العلم فحدث بقى ولا حرج. ولكن طبعا أنا اخترت 3-4-5 أحاديث كده علشان أنا هفضل النهاردة أنتقل منكم من بستان لبستان، ناخد من كل بستان زهرة كده علشان يبقى إحنا نوعنا في كتير جدا من الأعمال اللي هنخش بيها إن شاء الله تبارك وتعالى على رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن صحيح كما قال شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، احتسب بقى وانت خارج من بيتك لمجلس علم هذا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، حجته دي تامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في السنن بإسناد حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله، أي كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. جهاد وحج ما شاء الله لك وتب الله. بل خد بالك بقى معايا، حديث رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته في طلب العلم وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يفعل. أنا أنصحكم النهاردة أبائنا أمهاتنا ما شاء الله مجالس العلم دي هتفرق كتير جدا جدا جدا معنا في رمضان. علشان كده أنا بأكد، أنا بأكد، صلت مسجد في حلقات علم، صلي في مسجد في إمام بيتكلم بكلام منضبط ثابت في القرآن وثابت في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. صلي في مسجد الإمام بتاعه يكون شعلة نشاط، شعلة نشاط كده في تبليغ دين الله عز وجل. اسعى بسرعة المجلس علم علشان تتعلم كثير من الأمور اللي كانت غايبة عنك أو أنت كنت غافل عنها قبل ذلك. اجتهد غاية الاجتهاد علشان مجالس العلم في رمضان هتفرق والله العظيم معنا كتير جدا جدا. بل انت عايز طريق توصل بيه للجنة، خلاص ما احنا واخدين رمضان، لا وخد مع رمضان مجلس علم. كما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة. يا رب سهل لنا في رمضان طرق الجنة يا رب العالمين. واختم بقى في النقطة دي، نقطة مجلس العلم، حديث رواه الطبراني في معجم الاوسط والبزار باسناد صحيح من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة. يبقى احنا النهاردة عايزين رمضان على الاقل 30 درس علم في رمضان في المساجد، على الاقل 30 درس علم في رمضان. لا اكتفي ابدا بالكلمة اليسيرة المحدودة او اللي بتكون بين الاربع ركعات والاربع ركعات في التراويح، ولكن ان شاء الله ننوع اكتر بقى، نبدأ ننوع في المساجد. وما اجمل والله احبابي، ايه المشكلة ان النهاردة ابقى كل يوم في مسجد، ايه المشكله؟ اطوف كل المساجد اللي حواليا، احضر هنا واحضر هنا واحضر هنا، ما شاء الله لا قوه بالله. امر عظيم وامر عظيم جدا جدا بالفعل لو حصلنا كل الاجور المتعلقه بهذا الامر. نروح بسرعه لمعامله زياره مريض. وطبعا زياره المريض احبابي من العبادات للاسف ان احنا مش حاطينها في اذهاننا خالص، مع ان سبحان الله وانا بعيد للاحاديث اللي وردت في المساله، احاديث ممكن تخلي عقلي وعقلك يعني يطير لما بيسمع هذه الاحاديث، وارجع اتحسر واقول احنا ازاي ضيعنا كل هذه الاجور، وازاي يعني سبحان الله من اعظم الامور اللي ممكن تخلي قلوبنا تبقى قلوب رقيقه ان انا اكون قاعد مع مريض، من اعظم الدعوات المستجابه دعوه المريض ده. فسبحان الله قلب المريض دايما قلب رقيق جدا، سبحان الله انت قاعد عند المريض كانك قاعد في الاخره، كأنك قاعد في الآخرة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة. قلوبنا مش هتبقى حية كده بذكر الآخرة وما أعده الله فيها للصالحين وما أعده الله تبارك وتعالى فيها لأهل المعاصي إلا إذا تذكرنا هذه الأمور. قلوبنا مش هتذكر الآخرة إلا إذا عدنا المرضى، لما تشوف واحد خلاص قاعد على فراش الموت. فسبحان الله هتفرق كتير، والله والله هتفرق كتير لو قضينا رمضان بعيادة المرضى. والنهارده عايزين نزور مرضى بصورة جديدة بقى احبابي، بصورة جديدة، وده اعظم مشروع من المشاريع بفضل الله اللي ناجحة جدا جدا جدا عندنا في المسجد. مشروع ما شاء الله، اطلع الشباب اطلعوا يلا مستشفى النهارده مثلا، مستشفى الاطفال، روح مع الاطفال قدموا لهم هدايا وادعوا معاهم والكلام ده، روح النهارده مستشفى كذا، روح النهارده مستشفى كذا. ما شاء الله بتفرق اولا مع المرضى كتير جدا، ان يشوف انسان ملتحي، انسان على خلق، انسان دين مش ناسيه، ده جاي يزوره. كذلك ايضا بتفرق عليا انا وانا رايح للمريض. سبحان الله من اعجب الامور، وانا كنت لسه بذكر القصه دي لاخواننا وانا جاي معاهم في السياره، والله العظيم اخواني احنا في مره كنا في زياره من الزيارات واحنا داخلين في مستشفى كده قسمنا نفسنا على عنابر، مجموعه دخلت عنبر ده ومجموعه دخلت عنبر ده. فسبحان الله انا دخلت مع مجموعه في عنبر واخواننا دخلوا في مجموعه مع عنبر تاني، وسبحان الله لقوا الشاب يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعافي مرضى المسلمين كان في حادث رهيب، وطبعا خياطه من هنا وخياطه من هنا، متبهدل اخر بهدله. وسبحان الله يعني ذكروا بالله، وكان لأول مرة بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، كان بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى، ذكروا بالله وقال لهم خلاص أنا فضل الله إن شاء الله هبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وتاب وبدأ يذكر كده. وما شاء الله كان معهم قال لهم حتى وضوني، بالفعل وضوه وصلى وهو نايم. وسبحان الله خرجت من العنبر اللي انا كنت فيه وناديت بقى على اخواننا الشباب، قلت لهم يلا بقى عشان كفايه كده نلحق بقى عشان لسه ورانا مشروع تفطير الصائم في المسجد، رايحين نفطر الصايمين. فسبحان الله والله العظيم احبابي احنا خرجنا من باب العنبر من هنا ولقينا امه بتصرخ وبتصوت من هنا، فسبحان الله طلعنا نجري عليها بسرعه، سبحان الله لقينا الولد مات، لقينا الولد مات. فممكن ما شاء الله بزيارة مريض انت راح تذكره بالله وتدعوه وغير ذلك، ما شاء الله تفرق كتير معاه، زي ما فرق كتير جدا جدا مع الشاب ده واخونا احمد اللي انا ذكرت لكم قصته قبل ذلك، اللي كان عمل حادثة وتوفي بعدها بشهرين وتذكر بالله لما الشباب ذكروا بالله سبحانه وتعالى. تعالوا كده بسرعة عايزين ناخد صورة جديدة لزيارة المرضى. ليه النهاردة انا واصحابي 3 4 5 نروح في موعد الزيارة معانا ما شاء الله ظرف فيه 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه ونطلع للمريض، اكيد معهوش فلوس اديله الظرف ده حسب امكانياتي، واحد تاني ما شاء الله راجل اعمال ما شاء الله ينزل النهارده المستشفى معاه ألوفات مؤلفه وينزل يوصلها لهذا المريض، ما شاء الله لا قوه الا بالله، امر جميل جدا جدا جدا يكون في بيننا وبين بعض المشاعر الطيبه دي. او مثلا ان انا اروح وادعوه، ان انا اروح وادعوه واذكره بالله وغير ذلك، ده امر جميل جدا، امر جميل جدا ان احنا نعيش هذه الايام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا ناداه مناد في السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد ما من عبد مسلم يعود مسلما غدوة أي في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك، 70,000 ملك يصلي عليك حتى تصبح حتى تمسي معذرة، وما من مسلم يزور مريضا في المساء إلا وصلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل فإذا جلس انغمس فيها. حديث جميل قوي، أعيده تاني، أعيده تاني، قوله معاش لخمس دقائق، الوقت كالعادة بيجري مني بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه جابر: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس انغمس فيها هتنغمس في رحمة الله. بالله عليك واحد يخوض في رحمة الله ويعذب، بالله عليك واحد يخوض في رحمة الله وهو بيزور مريض وربنا يفوضه عن رحمته، ما أظنش ده أبدا، ما أظنش ده أبدا، بل ربنا سبحانه وتعالى هيجعلك تخوض في رحمته ومن رحمه الله. بالله عليك كيف سيكون حاله؟ أنا عايز النهاردة زيارة المستشفيات نبدأ نرتب، وأنا النهاردة بوصي الجمعيات الخيرية، بوصي رجال الأعمال، النهاردة شهر رمضان بتغطي الدنيا كلها وبتغرق الدنيا كلها، ليه النهاردة بدل ما أنا بقدم أكل وغير ذلك أجعل نصيب من الأموال بتاعتي دي إن أنا أنزل النهاردة للفقراء في المرضى وأبدأ أقدم لهم بعض الأموال وغير ذلك؟ إيه المشكلة النهاردة إن أنا أنزل فوق من الدور الخامس في المستشفى علشان أجيب له شريط أسبرين ولا أجيب له حقنة ولا أجيب له دواء هو محتاجه ويكون من باب قضاء حوائج الناس؟ وهو لا من أعظم الناس أجر عند الله اللي بيقضوا حوائج الناس، ده عمل عايزين النهاردة نكثف هذا العمل في رمضان ونجتهد غاية الاجتهاد إن إحنا نبذل هذا العمل في رمضان. زيارة المستشفيات هو أمر جميل جدا ممكن نعمله مع مستشفيات الأطفال بالذات، حفلات يسيرة كده في كل عنبر، وده أمر بفضل الله لو طبعا اتصلنا بالمسؤولين في مدير المستشفى أو غير ذلك وطلبنا منه إن إحنا نعمل حفلة ببساطة كده صغيرة للأولاد علشان نعلمهم الدين ونعلمهم كلمات يسيرة ندعوهم فيها إلى الله سبحانه وتعالى، هيكون بالفعل فيها أعظم الأثر، أعظم الأثر علينا بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الأعمال إن إحنا محتاجين جدا جدا جدا نعملها في رمضان مسألة اعتكاف، اعتكافات، اعتكافات طبعا، ولا أقصد طبعا باعتكاف العشر أيام الأواخر من رمضان، وده هيأتي في كلامها إن شاء الله وإحنا بنتكلم في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن أنا أقصد جلسات فيها خلوة بيني وبين ربي عز وجل، أنس فيها بذكر رب، أنس فيها بربي تبارك وتعالى. إزاي؟ روى الإمام أبو داود في السنن من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداء إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا أن أجلس مع قوم من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. النبي يقول هذا الكلام، أحب إلي من الدنيا وما فيها إن أنا أجلس الجلسة دي، الجلسة العظيمة دي اللي إحنا دايما عايزينها. أم الفضيلة اللي قاعدة في بيتها صلت الفجر ما تقومش بسرعة تنامي، هي ساعة واحدة، ساعة واحدة لحد الشروق أذكر فيها ربي عز وجل، أخلو فيها بربي، آنس فيها بربي، أتذوق فيها حلاوة الذكر إن أنا أذكر ربي تبارك وتعالى في هذه الساعة. من بعد العصر لحد المغرب ده مكان احنا ثابتين فيه مفيش خروج في المساجد، معتكفين بقى الشباب، وانا عايز اكل على الشباب على معنى مهم جدا، يا ريت يا شباب نصلي في مساجد محدش فيها عرفنا، لان انا قاعد في مسجدي النهارده فلان صاحبي جاي لي وفلان صاحبي جاي لي وده بيكلمني ضاعت عليا الجلسه، لا روح صلي الفجر بالذات والعصر في مسجد محدش عارفك، خد زاويه كده، خد ركن واقعد اذكر ربنا تبارك وتعالى فيه لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك فتح عظيم. اخر عمل اللي طبعا عمالين يقولوا لي الوقت خلاص بينتهي، آخر عمل النهاردة وبإذن الله نكمل الدرس القادم بإذن الله، النهاردة طبعا كان الوقت صغير شوية قصير شوية فإن شاء الله نعوض الدرس القادم بإذن الله. آخر عمل، آخر عمل عايز أختم به تفطير صائم، تفطير صائم، تفطير صائم، إن أنا يعني إن شاء الله أقدم وجبة إفطار يسيرة لصائم. أعظم منظر بيأثر فيها جدا أو من أعظم المشاهد بيأثر فيها جدا في رمضان موقف كده لأب فاضل ما شاء الله، هو شاب برضو في الثلاثينات من عمره، يعني هو ممكن ما يعرفنيش وأنا ما عرفوش، ولكن العمل ما شاء الله دايما بيخلد ذكرى هذا الشاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في بالي دايما كل ما أجي أتكلم عن رمضان. وسبحان الله شوفوا إحنا بنضرب بيه مثل دلوقتي دايما ما شاء الله كان يجي عندنا عند المنصورة في استاد المنصورة مكان كده طبعا بيطلع الكل طالع على طول السريع بيعدي من عليه، فسبحان الله هو واقف هو وزوجته بالعربية موقف كده حاطط جنب العربية طربيزة صغيرة كده حاطط فيها أكياس فيها تمر فيها عصير وفيها يعني سندوتش بسيط كده، وكل عربية معدية يوقف العربية وزوجته تناوله الأكل وهو يدخل الأكل على ما شاء الله. ممكن أنا أصوم رمضان واحد ويتكتب في صحيفة عملي ألف رمضان، ألف رمضان لما تفطر ألف صائم في رمضان. إيه المشكلة النهاردة إن النهاردة أنت وزوجك، أنت وزوجك تتجمعوا مع بعض هذا الأمر، أنتوا وأولادكم ما شاء الله قاعدين طول الليل تعملوا سندوتشات ما شاء الله جميلة، حاطين البست في التلاجة واخدين معاكم التمر قاعدين طول الليل تعبوا ده كله في كياس، عايزين على الأقل أربع أيام برضو في رمضان زي الأب والأم، أربع أيام في رمضان مش عايزين نفطر في بيوتنا، عايزين نفطر في الشوارع. بالليل أنا عمال أجهز الإفطار وعمل اجهز الحاجه اجهزها في كياس كده، وبعد كده انت وزوجتك تاخدوا العربيه وتطلعوا على الطريق ما شاء الله وأولادك هم بقى اللي بدأوا ينقلوا لك اللي كاس دي وانت تنقلها للناس تفطر صائم كل صائم صدقني هتفطره ده معناه يوم جديد داخل في حياتك فطرت ألف صائم ده معناها بإذن الله تبارك وتعالى دخلت في صحيفة حسناتك كثير والكثير من أيام رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ما شاء الله أولا دي هتخش في باب الصدقات أنت بتقدم صدقات اثنين بتخش في باب إطعام الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول يا رسول الله أي الإسلام خير إيه أفضل عمل من أعمال الإسلام قال أن تطعم الطعام ده دخل في باب إطعام الطعام ثلاثة أنت دخل في باب الدعوة الناس ما شاء الله يشوفوك ما شاء الله فعلا ده مثال للإنسان المسلم الملتزم ما شاء الله سيب بيته وسيب أسرته وسيب أولاده وجاي هنا علشان يفطرنا ما شاء الله ممكن واحد منهم يدعو لك دعوة صالحة ما شاء الله تكون من نصيبك في الدنيا وتكون من نصيبك في الآخرة يدعو لك إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك عطش الآخرة زي ما بترفع عنهم عطش الصيام في الوقت ده بكيس عصير ممكن لا يتجاوز أبدا جنيه فالنهاردة الواجب العملي مهم جدا عايزين أربع أيام في رمضان أنا مش هفطر مع زوجتي لا ده أنا وزوجتي هنفطر في الشارع علشان إن شاء الله نعلم الناس مسألة تفطير الصائم طب أنا مش متزوجة أعمل إيه مع أخوكي أنا مليش أخ مع والدك أنا مليش أخ روح أي مسجد وحطي مثلا عدة إفطارات أو اديها لإمام المسجد بصورة أو بأخرى ابعتيها مثلا مع حد لإمام المسجد وقولوا لي دي لتفطير الصائم يبقى النهاردة ما فيش حاجة عندنا اسمها ما نفطرش صائم وده من المشروعات المهمة جدا اللي احنا بنغفل عنها وهي داخلة في أكتر من باب من أبواب الخير الوقت طبعا انتهى للأسف الوقت للأسف انتهى معانا فأنا النهاردة للأسف يعني مش عارف أنا كنت حاضر أعمال كتيرة جدا ولكن بإذن الله تبارك وتعالى أوعدكم إن رمضان يكون أحلى رمضان لما نحول رمضان بالصورة دي لما نحول رمضان بالصورة دي من عبادة لمعاملة من عبادة لمعاملة وكل ده داخل تحت الإحسان في رمضان وأعمال البر في رمضان عشان يكون رمضان معايا أحلى رمضان وبإذن الله مش هندخل رمضان بإذن الله إلا إذا كنت قدمت لكم كل أعمال الخير وكل أعمال البر علشان يكون رمضان ده أحلى رمضان ومعذرة للأسف الوقت فات بسرعة وأنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر بإذن الله نكمل الدرس القادم إذا قدر الله تبارك وتعالى لأن اللقاء والبقاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك